الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله حقا حقا. الحمد لله صدقا صدقا. الحمد لله تعبدا ورقا. الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله الكبير المتعال ذي الفضل والكمال ذي العز والجمال ذي القوة والجلال الذي يسبح له كل شيء بالغدو والآصال ويعلم ما في الإدبار والإقبال ويعلم ما في بطن البحر وغور الجبال خلق كل شيء في حسن واعتدال وإليه المرجع والمآل وليس في ملكه عوج أو اختلال الحمد لله حمدا يملأ ما خلق ويبلغ ما أرد الحمد لله حمدا لا ينقطع عدد ولا يفنى مدد الحمد لله عظيم المجد عزيز الجند الناشئ الحمد المتعالي الجد لا يشمله حد تباركت يا من له الخلق والأمر وأنت رب العالمين تباركت يا من خلقت الإنسان من طين وأنت أحسن الخالقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء سبحان الذي صور وخلق ورزق وفتق وأنعم ورزق يا من تسبح له الملائكة الكرام والبحار والأقلام والنور والظلام يا من تسبح له الدواب والهوام والرياح والغمام والأجنة في الأرحام سبحانه وتعالى خلق الكون ونظمه وأنزل الكتاب وأحكمه وخلق الإنسان وعلمه وضع البيت وعظمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وعلمه وأكرمه سبحان من هو حفيظ لا يغفل سبحان من هو حليم لا يعزل سبحان من هو قائم لا يسهو سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين الذي نصر الدين وأحب المساكين وكفل اليتيم وهدى إلى صراط مستقيم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الإسلام الذي أطاب الكلام وأحسن القيام ونال أعلى مقام والذي للكوثر سقى وفاقت رحمته الأمهات والآباء ويوم القيامة خير الشفعاء وبيده لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان برحمتك يا رب الأرض والسماء اللهم صل على سيدنا محمد إمام المتقين وإمام المجاهدين وإمام الأنبياء والمرسلين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين أبو الطيب أبو إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيعنا وشاهدنا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا وأسوتنا ونبينا وحجتنا صاحب لواء الرحمة والرضا وحامل راية الكرم والقران الذي دعا له الخليل وأمن له إسماعيل وبشر به جبريل وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما عافنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، استغفرك ونتوب إليك، استغفرك ونتوب إليك، استغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. يا من يجير ولا يجار عليه، أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، النجاة من النار، النجاة من النار. أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جابك، تفعل ما تشاء بقدرتك، وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وتقبل صومنا، وصلاتنا، ودعاءنا، وأزل عيوبنا، وتولنا بالحسنى، واشف مرضانا، ولغيرك لا تكلنا، ولغيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا، ومن شر خلقك سلمنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى طاعتك أعنا، وبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، وأصلح نساءنا وبناتنا، واهد شبابنا، واهد شبابنا، واهد شبابنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. يا منزل القرآن على النبي العدنان، يا منزل القرآن على النبي العدنان، اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا، ومن النار مخلصا. آمين. اللهم انفعنا بالقرآن. آمين. وارفعنا بالقرآن. آمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. آمين. وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. آمين. يا أمان الخائفين. يا أمان الخائفين. يا راحم الضعفاء والمساكين. يا ذا المن والأمان. يا ذا الجود والإحسان. يا ذا الحكمة والبيان. والرضوان. يا الله. يا ذا الرحمة والرضوان. يا الله. يا ذا العفو والغفران. يا الله. يا ذا العفو والغفران. يا الله. يا ذا العفو والغفران. يا الله. يا ملجأ العاصي. يا الله. يا ملجأ العاصي. يا الله. اغفر لنا أجمعين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر يا ربنا فأكرمنا فيها. اللهم أكرمنا فيها. واعف عنا. واعف عنا. واعف عنا. فإن لم تعف عنا فمن يعف عنا. إن لم تعف عنا فمن يعف عنا. إن تركتنا فمن ذا الذي يؤوينا. اللهم عافنا. واعف عنا. وسامحنا. وتقبل منا. واقبلنا. وتب علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا توال. يا توال. يا ربنا. فتب علينا لنتوب. تب علينا لنتوب. تب علينا لنتوب. اللهم تب على العصاة والمذنبين. برحمتك يا رجاء المذنبين. يا رجاء المذنبين. أغلقت الأبواب. أغلقت الأبواب. ولم يبق لنا إلا باب. فافتحه لنا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. سبحانك أنت أرحم من الأم الوالدة بولدها. لا تردنا خائبين. واجعلنا من المقبولين الفائزين. ولا تجعلنا من المطرودين المحرومين. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ملجأ العاصين. ورجاء المذنبين. ناصيك تسترنا. ناصيك تسترنا. ننساك تذكرنا. كيف ننساك يا من لست تنسانا. يا رقابنا من النار. أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من يبقى ويفنى كل شيء، يا من يبقى ويفنى كل شيء، يا من يبقى ويفنى كل شيء، يا عالما بكل شيء، يا محيطا بكل شيء، يا رب كل شيء، يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، اغفر لنا كل شيء، اغفر لنا كل شيء. اللهم إن ذنوبنا أخافتنا ومحبتك أجارتنا وسيئاتنا أفزعتنا ورحمتك وسعتنا وهمومنا روعتنا ونعمتك سترتنا. أسألك يا ربنا في رمضان هذا أن تذهب خوفنا وأن تحل قيدنا وأن تفك أسرنا وأن تفك أسرنا وأن تغفر عمدنا وجهلنا. ولا تصرفنا من رمضان إلا وقد رضيت عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من في طاعتك سعادة الدارين وفي مخالفتك شقاوة الدارين، اجعل طاعتك شغلنا وهمنا وقوِّ لها بدننا وزكِّ بها نفوسنا وحسِّن بها خلقنا وارفع بها عملنا واهد بها شبابنا واستجب بها دعاءنا واستجب بها دعاءنا واعصم بها ديننا واحفظ بها أهلنا وأموالنا وأولادنا. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأقل عثرتنا واستر عوراتنا وآمر روعاتنا وارفع درجاتنا. يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين، أسألك يا ربنا من الجنة أعلى الدرجات وكنوز وفواتح الخيرات وزيادة الحسنات بعد الحسنات يا الله برحمتك يا ولي الحسنات يا الله اللهم عاملنا بما أنت أهل ولا تعاملنا بما نحن أهل سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك يا من قلت في كتابك إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم تول أمرنا واغفر جهلنا واجعل حبك ذكرنا وذكرك نورنا ونورك زادنا وزادك خيرنا اللهم متع أبصارنا بكتابك وقلوبنا بنورك وعقولنا بذكرك واجعلنا لخدمتك طلابا ولأوليائك أصحابا ولبيوتك أحبابا وأعطنا من خير لطفك وكريم عطفك وانزع عنا الغفلة وانزع عنا الغفلة واجعل الملائكة لنا زوارا واجعلنا لبيوتك عمارا اللهم يا صاحب الفضل الوافر والخير الماطر والرزق الزاخر اجعلنا ممن طابت بك نفوسهم اجعلنا ممن طابت بك نفوسهم واطمأنت بك قلوبهم وتعلقت بك أرواحهم وانشغلت بك عقولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تم نورك فهديت وبسطت يدك فأعطيت فوعدت ووفيت وهديت ووقيت وعظم حلمك فعفوت اللهم أذقنا برد عفوك وعظيم رحمتك وجميل كرمك وفيض نعمتك برحمتك يا منعم يا متفضل أرحم الراحمين أرحم الراحمين اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لا تكلنا إلى أحد وأغننا عن كل أحد يا منزه لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد يا رازقا على طول المدد اصرف عنا كل ضيق ونكد يا خير الرازقين يا من ترزق العصفور مع النسور نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفكرنا بالاستغناء عنك، واكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وفي الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان قريبا فيسر، وإن كان بين أيدينا فبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا في ذكرك، ولا تشغلنا عنك بغيرك، واجعل عبادتنا خالصة لوجهك، ويسر لنا أسباب رزقك. اللهم وسع أرزاقنا مع راحة قلوبنا وأبداننا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كبير يا متعال، يا كبير يا متعال، ارزقنا في شهرنا يا ربنا خير الخصال، وأطيب الفعال، وأحسن الخلال، وارزقنا حب النبي والاتصال، واحشرنا مع خير آل، واحشرنا مع خير آل، وارزقنا ثبات العقيدة وصدق الأحوال، وجنبنا الفتن والجدال، ولا تجعلنا من أصحاب الشمال، وأحسن لنا الختام والمآل، برحمتك يا من إليه المرجع والمآل. اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا حنان يا منان، تقبل منا الترتيل والقرآن، وزينا بالسبع المثان، وأزل عنا الشك بالإيمان، وأنزل السكينة وأذهب الأحزان. اللهم أذهب عن الأمة اليتم والحرمان، اللهم أذهب عن الأمة اليتم والحرمان، ولم الشمل والأركان، ولم الشمل والأركان، ولم الشمل والأركان، لتصبح الأمة كالبنيان. يا خالق الأنام، ويا رازقنا الإسلام، اللهم أذهب عنا الحزن والآلام، اللهم أذهب عنا الحزن والآلام، وأيقظ السمع والأفهام، واحفظنا من كيد اللئام، وأذن لبدر الإسلام بالتمام، وأذن لبدر الإسلام بالتمام، ورد للأقصى سجده والإمام. يده والإمام وهب لأهله الأمن والسلام ورغد العيش وشهد الطعام برحمتك يا من لا يغفل ولا ينام يا جار المستجيرين يا جار المستجيرين ويا مجير المستجيرين ويا صريخ المستصرخين يا منتقم يا الله ضعفت منا الملايين يا الله والأقصى ينتظر صلاح الدين يا الله والأقصى ينتظر صلاح الدين يا الله والأقصى ينتظر صلاح الدين يا الله ليرجم هؤلاء الشياطين ومن والاهم من الكافرين والمنافقين ويرد الأقصى إلى ديار المسلمين ويرد الأقصى إلى ديار المسلمين فاللهم أمن في الدنيا والدين اللهم أمننا في الدنيا والدين يا من إليه المشتكى يا من إليه المشتكى ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى نشكو إليك صمم الآذان وصمت اللسان عما جرى وكان فإن أرض الأقصى صارت مأتما ومغنما وأصبح البريء متهما فيا خليلك إبراهيم من النار وانصرنا عليهم يا الله كما نصرت كليمك موسى على فرعون الجبار اللهم انصرنا عليهم كما نصرت محمدا صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر بقوتك يا جبار بقوتك يا قهار اللهم أنزل السلام. السكينة علينا. آمين. اللهم أنزل السكينة علينا. آمين. كما أنزلتها على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الغار. وألف بين قلوبنا. آمين. وألف بين قلوبنا. آمين. كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. آمين. يا رافع السماء بلا عمد. يا الله. ارفع راية الإسلام على العالمين. اللهم إن كان المسلمون ليسوا أهلا لتأييدك ونصرك فانصر دينك الإسلام. انصر دينك الإسلام. اللهم انصر دينك الإسلام. اللهم انصر بفضلك أمة الإسلام. وانصر الإسلام وأعز المسلمين. وانصر عبادك الموحدين. في كل أرض يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. واحقن دماء المسلمين. واحقن دماء المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم واجعلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا بقوتك يا قوي يا متين يا من له الأمر كله. يا الله. يا من له الأمر كله. يا الله. يا من له الأمر كله. يا الله. يا من إليه يرجع الأمر كله. يا الله. علانيته وسره. يا الله. اللهم أحي الإسلام كله. آمين. في الكون كله. آمين. ليعم الخير كله. آمين. اللهم اجعلنا هداة للإسلام. آمين. وقادة للأمم والأنام. آمين. يا رب العالمين. آمين. يا رب العالمين. اللهم اجعل شبابنا فداء للإسلام. آمين. اللهم اجعل شبابنا فداء للإسلام. آمين. واخلع عنهم ثوب الكبر والرياء. آمين. وارزقهم بر الأمهات والآباء. آمين. واملأهم يا ربنا بالنور والحياء. آمين. اللهم املأهم بالنور والحياء. آمين. وباه بهم يا ربنا ملائكة الأرض والسماء. وثبت أقدامهم عند اللقاء. آمين. برحمتك يا ذا المن والعطاء. آمين. يا ذا المن والعطاء. آمين. يا كاسي العظام لحما بعد الموت. آمين. يا كاسي العظام لحما بعد الموت. آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا. آمين. وصغيرنا وكبيرنا. آمين. وذكرنا وأنثانا. آمين. واغفر لجميع موتى المسلمين. آمين. الذين شهدوا لك بالوحدانية. آمين. ولنبيك بالرسالة. آمين. وماتوا على ذلك. آمين. وارحمنا إذا صرنا منهم يا رب العالمين. آمين. اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا. آمين. وتسير الجبال سيرا. آمين. ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. آمين. ارحمنا فإنك بنا راحم. آمين. لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اختم لنا منك بخير أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا قابل السائبين والسائبات. نسألك يا ربنا في هذه الليلة العظيمة أن تجعلنا ممن تابوا وأصلحوا. اللهم اجعلنا ممن تابوا وأصلحوا ولا تجعلنا ممن عاتوا وأفسدوا واجعلنا ممن جاهدوا وصبروا ولا تجعلنا ممن وهنوا وقصروا. اللهم اجعلنا ممن ندموا وتابوا وخشعوا وأنابوا واجعلنا ممن أطاعوا وأجابوا وتطهروا وطابوا واجعلنا ممن عملوا الصالحات وسارعوا بالخيرات وتسابقوا في الطاعات وفازوا بالجنات وفازوا بالجنات وفازوا بالجنات. واجعلنا ممن تبدل سيئاتهم حسنات واجعلنا ممن تبدل سيئاتهم حسنات وتذكرهم الملائكة في الملأ الأعلى والسماوات برحمتك يا رب الأرض والسماوات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله ولا باق إلا وجهك ولا باق إلا وجهك يا حنان يا منان يا حنان يا منان. تقبل منا الصلاة والصيام والقيام ولا تحرمنا رمضان أعواما بعد أعوام برحمتك يا من لا يغفل ولا ينام يا من لا يغفل ولا ينام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجبته ولا تائبا إلا قبلته ولا عاصيا إلا هديته ولا ظالما إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عدوا إلا قهرته ولا طالبا إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا يا ربنا إنك أنت السميع العليم واجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم واجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل حياتنا خالصة لك عبادا وموتنا في سبيلك شهادة واكتب لنا في الدنيا سعادة وفي الآخرة الحسنى وزيادة لا تحرمنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم وبرؤية سيد المرسلين اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله ونسألك يا ربنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم